بسم أما وما يذكر إلا أولو الألباب.

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا Yeah.

وَقُلْ رَبَّكَ كَذَلِكَ.

إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ونساءنا قالوا لن

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يعتصم بالله ما جاء مثل ما ينفق أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وإن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون والله غفور رحيم. الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا قد خلت Yeah. وسنجزي الشاكرين. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وهو خير الناصر. يظنون بالله الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم والله عليم بذات الصدور ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم Oh. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير بصير. Down. واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

والله عنده حسن الثواب. لا Yeah.